ما لم تعلموا عشان خاطر النبي فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا محمد رسول الله والذين معه أشزاء على الكفار رحماء الذي أرسل رسوله بالهدى محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشزاء على الكفار رحماء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا